هذا أصل المسألة، أن جمهور العلماء يرون أن الإنسان تلزمه زكاة الفطر، تلزمه زكاة الفطر عن نفسه وعمن يعولهم، عمن ينفق عليهم. والأصل أن الإنسان ينفق على زوجته، فيصبح يجب عليه بهذه الصورة إخراج الزكاة عنها. لكن ذهب الإمام ابن حزم رحمه الله إلى أن كل أحد قادر يخرجها عن نفسه، فعلى قول ابن حزم لا يجب عليه، وعلى قول جماهير العلماء يجب عليه، إلا أن أهل العلم رحمهم الله يستثنون ثلاثة أحوال لا يجب على الرجل فيها إخراج زكاة الفطر عن زوجته. قالوا: الحالة الأولى أن تكون الزوجة لم يدخل بها بعد، يعني تم العقد فهي زوجته شرعا لكنه لم يدخل عليها، لم يبني بها، فهذه لا تلزمه الزكاة الفطر عنها، لأن الدخول معلق به النفقة، والنفقة لم تتم فلا زكاة فطر عنها. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قريبة من الأولى، أن تكون المرأة قد نشزت وتركت بيت زوجها وارتفعت عنه، وجاء زكاة الفطر والحال هذه، أي والمرأة والزوجة ناشزة في بيت أهلها تاركة لزوجها، فمثل هذه الحالة لا ينفق عليها، وفي مثل هذه الحالة تبعا لذلك لا يؤدي الزكاة عنها. الحالة الثالثة وهي ظاهرة بينة، أن تكون الزوجة من أهل الكتاب، تكون كتابية يهودية أو نصرانية، يعني رجل مسلم متزوج من يهودية أو من نصرانية، فهذه أصلا هي لا زكاة فطر عليها لأنها لم تصم، وزكاة الفطر معلقة بالصوم، والصوم معلق بالإسلام من شروطه الإسلام، وهذه غير مسلمة أصلا. فإذا هذه الحالة من تحصيل الحاصل في القول، لكن من باب الاستقصاء في القول، لا ليس عليها زكاة فطر، فبالتالي ليس عليه أن يزكي عنها. لكن لو أن هذه المرأة الميسورة التي في السؤال صاحبها أو زوجها زكى عنها، قلنا هذا واجب على قول الجمهور، لو أرادت هي أن تزكي خير له أن لا يحول بينها وبين ذلك، يتركها تزكي عن نفسها، لعل هذا أطيب ويتفق مع الإجماع مع قول الإمام ابن حزم رحمه الله.